بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوان المتابعين معنا على الموقع. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 17 من شهر جمادى الأولى من العام 30 بعد 400 للهجرة في درسنا 27 من شرح كتاب الاعتصام. هذه الفصول التي نحن مقدمون على دراستها الليلة أيها الأحبة لإمامنا الشاطبي رحمه الله لمسات جيدة، وسيرد أيضا بعض المؤاخذات كما هي عادة البشر. كما قلنا، أبى الله أن تكون العصمة إلا لمن عصمه الله تبارك وتعالى. وهذا المنهج أيها الأحبة دائما أحب أن أؤكد عليه، أن كل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد، وليس هناك إنسان كل كلامه مقبول، وليس هناك إنسان يرد كلامه. خاصة أنا أتكلم في مجال العلماء، كلامي في مجال العلماء وطلاب العلم. ما وجد الإنسان من خير فيقبله، وما وجد من غير يرد هذا الغير. وطالب العلم يكون كالنحلة تقع على كل زهرة لكنها لا تخرج للناس إلا الشفاء للناس. قال رحمه الله: ثبت بمضمون هذه الفصول المتقدمة آرفا أن الحرج منفي عن الدين جملة وتفصيلا، وإن كان قد ثبت أيضا في الأصول الفقهية على وجه من البرهان أبلغ، فلنبني عليه فنقول: قد فهم قوم من أحوال السلف الصالح وأهل الانقطاع إلى الله ممن ثبتت ولايتهم أنهم كانوا يشددون على أنفسهم ويلزمون غيرهم الشدة أيضا، فأقر هؤلاء الشدة والتزام الحرج ديدنا في سلوك طريق الآخرة، وحدوا من لم يدخل تحت هذا الالتزام مقصرا مطرودا ومحروما. وربما فهموا ذلك من بعض الإطلاقات الشرعية فرشحوا بذلك ما التزموه، فأفضل أمر بهم إلى الخروج عن السنة إلى كان المفروض من السنة إلى البدعة الحقيقية أو الإضافية. فمن ذلك أن يكون للمكلف طريقان في سلوكه إلى الآخرة، أحدهما سهل والآخر صعب، وكلاهما في التوصل إلى المطلوب على حد واحد، فيأخذ بعض المتشددين بالطريق الأصعب الذي يشق على المكلف مثله، ويترك الطريق الأسهل بناء على التشديد على النفس، كالذي يجد للطهارة ماءين ساخن وبارد فيتحرى البارد الشاق استعماله ويترك الآخر، فهذا لم يعطي النفس حقها الذي طلبه الشارع منه، وخالف دليل رفع الحرج من غير معنى زائد، فالشارع لم يرضى بشرعية مثله. وقد قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فصار متبعا لهواه، ولا حجة له في قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء عند الكريهات. انتبهوا معي أيها الأحبة. الشيخ رحمه الله يقول: لما كان عندنا أصل لا يختلف عليه اثنان، أصل دل عليه كتاب الله ودلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن الله رفع الحرج عن هذه الأمة في هذا الدين، ما جعل علينا في هذا الدين من حرج. يقول إن بعض الناس رأى بعض أحوال بعض السلف، أو رأى بعض الإطلاقات الشرعية، أو نظر إلى بعض الطرق الموصلة إلى الله، فيجد أن منها ما هو سهل ومنها ما هو صعب، فيلزم نفسه الصعب. فلو اكتفى بهذا لكان اجتهاده لنفسه، لكنه يقول يزيد على هذا أمر آخر بأن يلزم الناس بهذا، وأن يرى أن من لم يتخذ الطريق الصعب في الوصول إلى الله فهو مقصر وقد يكون محروم. قال: فهذا أمر مردود على صاحبه. وضرب لهذا بمثال: نبينا صلى الله عليه وسلم بين أن مما يمحو الله به الخطايا إسباغ الوضوء عند الكريهات. يعني مثلا الإنسان في فصل الشتاء ولا عنده أي وسيلة يسخن بها الماء، فإذا أسبغ وضوءه مع صعوبة هذا على النفس البشرية يؤجر على هذا ولا ما يؤجر؟ يؤجر. يقول الشيخ: طيب، لكن إنسان عنده ماء ساخن أو دافي وعنده ماء بارد، يحمل النص النبوي على أنك لا تأخذ إلا البارد، وإن لم تفعل هذا فأنت مقصر، يقول هذا ليس من الفقه في الدين الصحيح، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم من الأصول الثابتة أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيش؟ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان في إثم فهو أبعد الناس صلى الله عليه وسلم عن الإثم. فمن قال لك كيف تستشهد بحديث غير محله؟ الحديث لا ينطبق على فعلك وأنت تترك الماء الساخن وتتجه للماء البارد وتريد أن تلزم غيرك بأنه لا يأخذ إلا الماء البارد لتتحقق هذه المشقة. لا، لو أنك أخذت الماء الدافي وتوضأت منه وخشعت في صلاتك لكان لك خير وأجر عظيم جدا. الحديث يحمل على الإنسان ما عنده إلا ماء بارد، ما في خير، ما في تسخين، ولا بد أن يتوضأ لصلاته. فجاء الشارع ليرفع من همة هذا المكلف فيقول له إن من ما يعظم أجرك في هذا الموقف وفي هذا هذه العبادة أن تسبغ الوضوء على كراهته على نفسك مع شدة برودته. لكن هل منعك الشارع لو أن عندك ماء ساخن أن تأخذ الماء الساخن وتوضأ به؟ ما منعك. فلماذا أنت تزيد على الشارع؟ قال إذن هذا متبع لهواه الذي يلزم الناس بالأشد ويرى أن من لم يأخذ الأشد فهو مقصر وقد يكون معروف، قال هذا متبع لهواه، فقد صدق رحمه الله في هذا. قال فصار متبعا لهواه ولا حجة له في قوله عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء عند الكريهات. الحديث من حيث كان الإسباغ مع كراهية النفس سببا لمحو الخطايا ورفع الدرجات ففيه دليل على أن للإنسان أن يسعى في تحصيل هذا الأجر، وذلك بإكراه النفس ولا يكون إلا بتحري إدخال الكراهية عليها، لأن نقول لا دليل في الحديث على ما قلتم، وإنما فيه أن الإسباغ مع وجود الكراهية ففيه أمر زائد، كالرجل يجد ماء باردا في زمان الشتاء ولا يجده سخنا فلا يمنعه شدة برده عن كمال الإسباغ. وأما القصد إلى الكراهية فليس في الحديث ما يقتضي، بل في الأدلة المتقدمة ما يدل على أنه مرفوع عن العباد، ولو سلم أن الحديث يقتضيه لكانت أدلة رفع الحرج تعارضه وهي قطعية وخبر الواحد ظني فلا تعارض بينهما. هنا كلام الشيخ الشاطبي رحمه الله كلام سليم سديد إلا في نقطة واحدة، لما عرج على كلمة أن الحديث إذا كان خبر واحد فهو ظني لا يعمل به. هذا كلام ليقول الشيخ سعد زهر الخير تعليق جيد. يا إخوة، كررنا عدة مرات في دروس سابقة أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الحديث إذا ثبت وجب العمل به عقيدة كان أو حكما أو أخلاقا أو أي أمر من أمور الشرع، ولو كان حديث أحاد، وقلنا أن أحاديث الأحاد هي أكثر أمور الشريعة. وقد أشار الاقتضاء الخير قال يعني الله يقول استشهدوا شهيدين، شهيدين بهم تراق الدماء واستباح الأموال والفروج، فهل يمكن يقبل في شرع الله ما هو ظني؟ صحيح هذا الكلام. ونبينا صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ كما تعلمون قد أشار إليه عدة مرات لما أرسله إلى اليمن، ومعاذ واحد ولا عشرة؟ واحد. فإذا أخذنا ثم قلنا أن لم تصل درجة الأحاديث المتواترة في الشريعة إلا إلى قرابة 314 حديث، فهل يعقل أن تعطل كل أحكام الله باسم أن هذا خبر أحاد ظني الدلالة؟ وقد قلنا وكررنا أن تقسيم الدلالات إلى دلالة ظنية وإلى دلالة قطعية ليس هذا منهجه أو منبعه، هذا التقسيم ليس تقسيما سنيا في أصله، وإنما هو تقسيما معتزليا، ولكن مع الأسف أنطلت هذه المصطلحات على كثير من أهل السنة فاستخدموها وانساقوا وراءها، وإلا في حقيقة الوضع ليست من منهج سلف الأمة تقسيم الدلالة إلى قطعية وظنية، هذا تقسيم اعتزالي في العصر، إنما العبرة عند سلف الأمة بثبوت الخبر أو عدم ثبوته، إذا ثبت وجب العمل به في أي أمر من أمور الشرع، عقائد، أحكام، نوافل، فرائض، أخلاق، آداب، يعمل خلاص ثبت الحديث فهو مذهبي، كما يقول الشافعي رحمه الله إذا ثبت الحديث فهو مذهبي. قال فلا تعارض بينهما الاتفاق على تقديم القطع. ومثل الحديث قول الله تبارك وتعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله الآية. ومن ذلك الاقتصار من المأكول على أخشنه وأفضعه لمجرد التشديد لا لغرض سواه، فهو من نمط المذكور فوقه، لأن الشرع لم يقصد إلى تعذيب النفس في التكليف. هذا كلام صحيح، يعني الذين أكلوا الخشن، وقد أكل صلى الله عليه وسلم الخشن، ما في موجود غيره، ما في موجود غيره. لكن إذا أن الله أوجب وأكل صلى الله عليه وسلم لما تيسر من الأطعمة ما هو ناعم مثل الحلوى والعسل أكلها صلى الله عليه وسلم، فهو ما تكلف شيء غير موجود ولا امتنع عن شيء أحله الله وهو موجود. فالذين يلزمون الناس بالخشن من الملابس والخشن من يقولون هذا هو السنة، هذا مو صحيح. هذا الله يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات، فسمها إيش؟ طيبات. إنما الذي يحذر أن تتكلف في الحصول عليها وأن تبالغ فيها وأن يعني تسرف أيضا فيها. المؤمن كيس فطن، إن اشتدت الأمور صبر على ما هو موجود، وإن فتح الله عليه ويسر له من الخير ومن الطيبات فأكل من الطيبات وشكر لربه الذي أنعم عليه، هذا هو مقتضى الفطرة. قال ومن ذلك الاقتصار من المأكول على أخشنه وأفضعه لمجرد التشديد لا لغرض سواه، فهو من النمط المذكور فوقه، لأن الشرع لم يقصد إلى تعذيب النفس في التكليف، وهو أيضا مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام إن لنفسك عليك حقا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطيب إذا وجده، وكان يحب الحلواء والعسل ويعجبه لحم الذراع ويستعذب له الماء، فأين التشديد من هذا؟ ولا يدخل الاستعمال المباح في قوله تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. انتبه هنا لفتة جيدة، هذه الآية قد يستشهد بها البعض، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، لا لها توجيه غير ما يقصده من يريد أن يشدد على الناس. قال لأن المراد به الإسراف الخارج عن حد المباح. إذن الذي أسرف في الطيبات وخرج عن الحد المباح هنا يقال له إيش؟ أذهبتم طيباتكم. قال لأن المراد به الإسراف الخارج عن حد المباح بدليل ما تقدم. فإذا الاقتصار على البشيع في المأكول من غير عذر تنطع، وقد مر ما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم الآية. ومن ذلك الاقتصار في الملبس على الخشن من غير ضرورة، فإنه من قبيل التشديد والتنطع المذموم، وفيه أيضا من قصد الشهرة ما فيه. ها انتبه، ترى الشيطان إخوان يشتغل على عدة محاور، إن رأى أن الإنسان ممكن أن يغزى من الطيبات ومن أمور التساهل غزاه من هذا الباب، وإن رأى أن هذا الباب ما يستطيع له غزاه من جهة التشدد والتنطع. فالشيطان له مكر مع الإنسان، حتى ورد في بعض الآثار أنه لا يفتح للإنسان 70 بابا من أبواب الخير ليتوصل إلى باب واحد من أبواب الشر. قال وقد روي عن الربيع بن زياد الحارثي أنه قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أعدني على أخي عاصم، قال ما باله؟ قال لبس العباء يريد النسك، فقال علي رضي الله عنه علي به، فأتي به مؤتزرا بعباءة مرتديا بالأخرى شعث الرأس واللحية، فعبس في وجهه وقال ويحك، أما استحييت من أهلك؟ أما رحمت ولدك؟ أترى الله أباح لك الطيبات وهو يكره أن تنال منها شيئا؟ بل أنت أهون على الله من ذلك، أما سمعت الله يقول في كتابه والأرض وضعها للأنام إلى قوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، أفتر الله أباح هذه لعباده إلا ليبتذلوه ويحمد الله عليه فيثيبهم عليه، وإن ابتذالك نعم الله بالفعل خير منه بالقول. قال عاصم: فما بالك في خشونة مأكلك وخشونة ملبسك؟ يعني علي زجر عاصم، قال: طيب أنت أكلك خشن وملبسك خشن. قال: ويحك، إن الله فرض على أئمة الحق أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس. طبعا إسناد فيه علة، لكن معنى الكلام صحيح، لأننا قد كنا في دروس سابقة إن سلف الأمة ما كان يرونه في حقهم سهلا هو في حق غيرهم إيش؟ صعب. يعني إذا قارنت عبادات الرعيل الأول بعبادات من جاءت بعدهم فرق كبير جدا، لكن المعول عليه والحكم في الأمور كلها فعل من؟ فعل نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: فتأملوا كيف لم يطالب الله العباد بترك الملذات، وإنما طالبهم بالشكر عليها إذا تناولوها. فالمتحري للامتناع من تناول ما أباحه الله من غير موجب شرعي مفتئت على الشارع. حط تحت هذا الكلام. وكل ما جاء عن المتقدمين من الامتناع عن بعض المتناولات ليس من هذه الجهة، وإنما امتنعوا منه لعارض شرعي يشهد الدليل باعتباره، كالامتناع من التوسع لضيق الحلال في يده، أو لأن التناول ذريعة إلى ما يكره أو يمنع، أو لأن في المتناول وجه شبهة تفطن إليه التارك ولم يتفطن إليه غيره ممن علم بامتناعه. وقضايا الأحوال لا تعارض الأدلة بمجردها لاحتمالها في أنفسها، وهذه المسألة مذكورة على وجهها في كتاب الموافقات والحمد لله. إذن معنى هذا الكلام إن ما قد يراه إنسان لأمر ظهر له ألزم به نفسه لكنه ما ألزم به غيره، ما تجعل حجة. أضرب لكم مثال يقرب المثال. ورع الإنسان، إذا تورع الإنسان من أمر حلال مباح، هل هذا دليل يجيز له فعله هذا أن يمنع هذا المباح الحلال على غيره؟ لا. أنت إذا بتتورع من شيء فلنفسك، لكن مسألة التحليل والتحريم مر معنا في الدرس الماضي، من التحليل والتحريم حق من؟ حق الله، هذا حق لا يشارك ربنا فيه غيره. التحليل والتحريم يا أخوان شيء من أمور الألوهية، من أمور التشريع مختصة بربنا تبارك وتعالى، فما أحله الله وأحله رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يحرمه بدليل من عنده أو باجتهاد من عنده. قضايا الأشخاص وقضايا الأحوال، الشاطبي ترى رجل موفق رحمه الله يقول: قد يفطن هذا الممتنع عن أمر لعلة ظهرت له ولا ظهرت لك، فألزم نفسه بالامتنان ولم يلزمك أنت، فلا تجعل فعله حجة في المنح على الآخرين. ولهذا تعلمون يا أخوة أن كثرة الأسئلة أن جاء الأمر إيش؟ بالنهيانا، لأنها خاصة وقت نزول الوحي، لأن من الأسئلة ما يتسبب في إيش؟ في تحريم شيء على الناس. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يفرحون بالأعرابي إذا جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يهابون يعني ويوقرون صلى الله عليه وسلم، والله يقول: لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم إيش؟ تسألكم. يكون الاحتجاج بأحوال الناس أو ما ظهر لبعض الصالحين فامتنع أو منع نفسه لهذا الأمر الذي عرفه، لا تجعلها أنت الآخر حجة في منع عباد الله والتحليل والتحريم عليهم. قالوا: من ذلك الاقتصار في الأفعال والأحوال على ما يخالف محبة النفوس وحملها على ذلك في كل شيء من غير استثناء، فهو من قبيل التشديد. ألا ترى أن الشارع أباح أشياء مما فيه قضاء نهمة النفس وتمتعها واستلذاذها؟ فلو كان مخالفتها برا لشرع ولندب الناس إلى تركه، فلم يكن مباحا بل مندوب الترك أو مكروه الفعل. وأيضا فإن الله تعالى وضع في الأمور المتناولة إيجابا أو ندبا أشياء من المستلذات الحاملة على تناول تلك الأمور لتكون تلك اللذات كالحادي إلى القيام بتلك الأمور، كما جعل في الأوامر إذا امتثلت وفي النواهي إذا اجتنبت أجورا منتظرة ولو شاء لم يفعل، وجعل في الأوامر إذا تركت والنواهي إذا ارتكبت جزاء على خلاف الأول، ليكون جميع ذلك منهضا لعزائم المكلفين في الامتثال. حط خط تحت التعليل، ليكون ذلك منهضا لعزائم المكلفين في الامتثال. إذن التعليل الذي ورد أو الأشياء التي وضعت مرتبة على الأوامر وما ورد عليها من أجور، ما ورد عليها من حسنات، ما ورد عليها من فضائل، هذا يكون حاديا للنفس على الاستمرار عليها. كذلك النواهي، من امتنع وانتهى عما نهى الله عنه، كيف أن الله تبارك وتعالى أعطاه على هذا أيضا أجورا وأشياء. وبالمقابل من ترك الأوامر وارتكب النواهي جاء عليه الجزاء الرادع سواء في الدنيا أو في الآخرة. فهذه الأمور كلها تكون إيش؟ حادية على نهض العزائم المكلفين، لأن النفس جبلت على أنها تحب ما يرغبها وأيضا النفس لأنها أمارة بالسوء وضع الزجر ووضعت العقوبة لها إذا ارتكبت حتى ترتدع. ولهذا قال الشاعر والنفس إيش؟ كالطفل، إذا ما فطمت الطفل يستمر طول حياته أربعة، لازم تفطمه. والنفس البشرية كذلك. فالحكيم العليم الخبير الذي خلقها والعذر بها وضع لها في الأوامر والأشياء ما يرغبها فتنهت، ووضع لها إذا ارتكبت النواهي ما يزجرها ويؤدبها لأنها لا ترتدع إلا بهذا. قال حتى إنه وضع لأهل الامتثال المثابرين على المتابعة في أنفس التكاليف أنواعا من اللذات العاجلة والأنوار الشارحة للصدور ما لا يعدلهم اللذات الدنيا شيء، حتى يكون السبب لاستلذاذ الطاعة والفرار إليها وتفضيلها على غيرها. يذكر هذا بكلمة شيخ الإسلام رحمه الله لما كان ملتذا بلذة الطاعة والمناجاة وهو في سجنه، وزاره تلميذه ابن القيم، قال له والله إننا في سعادة لو يعلم عنها أبناء الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. إيه السعادة؟ في أكل وشرب ولا لذة إيش؟ لذة المناجاة. فاللذة قد يعني قد تكون بأمر محسوس وقد تكون بأمر غير محسوس. قال حتى يكون سبب الاستلذاذ الطاعة والفرار إليها وتفضيلها على غيرها، فيخف على العامل العمل حتى يتحمل منه ما لم يكن قادرا قبله على تحمله إلا بالمشقة المنهي عنها، فإذا سقطت سقط النهي. بل تأملوا كيف وضع للأطعمة على اختلافها لذات المختلفات الألوان، وللأشربة كذلك، وللوقاع الموضوع سبب الاكتساب العياري وهو أشد تعبا على النفس لذة أعلى من لذة المطعم والمشرب، إلى غير ذلك من الأمور الخارجة عن نفس المتناول، كوضع القبول في الأرض وترفيع المنازل والتقدم على سائر الناس في الأمور العظام، وهي أيضا تقتضي لذات تستصغر في جنبها لذات الدنيا. وإذا كان كذلك فأين هذا الوضع الكريم من الرب اللطيف الخبير؟ فمن يأتي متعبدا بزعمه بخلاف ما وضع الشارع له من الرفق والتيسير والأسباب الموصلة إلى محبته، فيأخذ بالأشق والأصعب ويجعله هو السلم الموصل والطريق الأخص، هل هذا كله إلا غاية في الجهالة وتلف في تيه الضلالة؟ عافانا الله من ذلك بفضله. هذا كلام وجيه، كلام صحيح. لا تشدد بأمر لم يشدده الله عليك، وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن أقوام من قبلنا تشددوا، فها هم أولئك في الصوامع بقاياهم. ونهى عن التنطع، وتعلمون حديث صلى الله عليه وسلم وهو في يوم الحج الأكبر في مسألة لقط الحصيات ولما لقط عليها ابن عباس، ونهاه عن الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ فإذا سمعتم بحكاية تقتضي تشديدا على هذا السبيل أو يظهر منها تنطع أو تكلف، فإما يكون صاحبها ممن يعتبر كالسلف الصالح رضي الله عنهم أو من غيرهم ممن لا يعرف ولا ثبت اعتباره عند أهل الحل والعقد من العلماء. فإن كان الأول فلا بد أن يكون على خلاف ما ظهر لبادي الرأي كما تقدم. إيش اللي قلنا لغد؟ أن قد يكون لعلة، قد يكون أخذ نفسه بورع، قد يكون رأى نفسه أنه في موضوع قدوة فلا بد أن ينظر إلى ضعافة الناس كما قال علي، يعني هذا إذا كان من الصرف. وإذا كان الثاني فلا حجة فيه، وإنما الحجة في المتقدين برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه أمثلة خمسة في التشديد على النفس في سلوك طريق الآخرة يقاس عليها ما سواه. قال رحمه الله: قد يكون أصل العموم مشروعا، قد يكون أصل العمل مشروعا، ولكنه يصير جاريا مجرى البدعة من باب الذرائع، ولكن على غير الوجه الذي فرغنا من ذكره. هذا منحا آخر يريد أن ينبه له حتى لا يبقي رحمه الله فيما يتعلق بالبدعة وأحكامها وما يلتبس بها وما يشتبه بها أي شيء. ولهذا كما قلنا في أول درس أن هذا الإمام وهذا الكتاب رائد في هذا العلم، كل من كتب بعده فهو عالة عليه رحمه الله. قال: وبيانه أن العمل يكون مندوبا إليه مثلا، فيعمل به العامل في خاصة نفسه على وضعه الأول من الندبية، يعني عمل إيش؟ مندوب. فلو اقتصر العامل على هذا المقدار لم يكن به بأس، ويجري مجراه إذا دام عليه في خاصيته غير مظهرا له دائما، بل إذا أظهره لم يظهره على حكم الملتزمات من السنن الرواتب والفرائض اللوازم فهذا صحيح لا إشكال فيه. يعني إذا أظهر العمل لكن على غير أمر كما قلنا أنه يستمر لازم لازم لازم إلين يظن أن هذا المندوب أصبح إيش؟ واجبا أو فرضا، فهذا لا إشكال فيه. وأصله ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإخفاء النوافل والعمل بها في البيوت، وقوله أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلى المكتوبة، فاقتصر في الإظهار على المكتوبات كما ترى، وإن كان ذلك في مسجده عليه السلام أو في المسجد الحرام أو في مسجد بيت المقدس، حتى قالوا إن النافلة في البيت أفضل منها في أحد هذه المساجد الثلاثة. يعني وصل بعض أهل العلم إلى أن قال إن النافلة في البيت أفضل من هذا. ليه؟ خشية إيش؟ خشية الرياء، هذا واحد. غيره خشية أن يأتي من يقتدي بهذا ومداومته على هذا في المسجد أنها إيش؟ أنها لا تؤدى إلا في المسجد، أو كأن أداءها في المسجد أفضل من أداءها. وهذا مع الأسف هذا حال أكثر الناس الآن. هل نحن الآن نؤدي النوافل في البيوت مثل ما نؤديها في المساجد؟ مع الأسف هذه ظاهرة لا بد أن ننتبه لها. قال: بما اقتضاه ظاهر الحديث وجرى مجرى الفرائض في الإظهار السنن كالعيدين والقسوف والاستسقاء وشبه ذلك، فبقي ما سوى ذلك حكمه الإخفاء. يعني استثنى مسألة النوافل أو المندوبات مثل الاستسقاء ومثل العيدين، يقول لا هذه لا بد من اجتماع الناس وإعلانها للملأ. قال: فبقي ما سوى ذلك حكمه الإخفاء. ومن هنا ثابر السلف الصالح رضي الله عنهم على إخفاء الأعمال فيما استطاعوا، وخف عليهم الاقتداء بالحديث وبفعله عليه الصلاة والسلام لأنه القدوة والأسوة. ومع ذلك فلم يثبت فيها إذا عمل بها في البيوت دائما أن تقام جماعة في المساجد البتة ما عدا رمضان حسب ما تقدم، ولا في البيوت دائما وإن وقع ذلك في الزمان الأول في الفرض كقيام ابن عباس رضي الله عنهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بات عند خالته ميمونة، وما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام قوموا فلأصلي لكم، وما في الموطأ من صلاة يرفع مع عمر، هو مولاه أو خادم عمر اسمه يرفع، مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقت الضحى، فمن فعله في بيته وقتا ما فلا حرج. وقد نص العلماء على جواز ذلك بهذا القيد المذكور، وإذا وإن كان الجواز قد وقع في المدونة مطلقا فما ذكره تقييد له، وأظن ابن حبيب نقله عن مالك مقيدا. فإذا اجتمع في النافلة أن تلتزم التزام السنن الرواتب إما دائما وإما في أوقات محدودة وعلى وجه محدود، وأقيمت في الجماعة وكان ذلك في المساجد التي تقام فيها الفرائض أو المواضع التي تقام فيها السنن الرواتب فذلك ابتداع. انتبه معي. الشيخ يقول النوافل التي ندب الشارع إلى عملها كان السلف يتحرون أن يفعلون أين؟ في بيوتهم، لأن هذا أبعد من الرياء وغير ذلك من الأسباب. لو تعمدت هذه النوافل أن تعمل جماعة في المساجد لكان ذلك إيش؟ ابتداع. إذن ارجع للعنوان اللي في أول الفصل، إيش قال؟ أن العمل قد يكون في أصله مشروعا ولكن يصير جاريا مجرى البدعة من باب الذرائع. إذن هذه النافلة التي نجب الشارع إلى عملها وأن تعملها بمفردك في بيتك، إذا وصل الناس، والشيخ الشاطبي يتكلم يا أخوان، يتكلم ما يتكلم من فراغ، يتكلم من واقع عصره الذي عاش فيه والبدعة التي كانت في عصره. إذا أخرجت هذه المندوبات أو النوافل من كونها تؤدى في البيوت إلى أدائها جماعة في المساجد انتقلت هنا من الندب إلى إيش؟ أين وجه البدعة فيها؟ إخراجها جهارا للناس في المساجد وجمع الناس عليها أن تكون جماعة، أن تكون جماعة. طبعا هو أسفدنا في أول الكلام ما يتعلق برمضان في التراويح، وقلنا أن كلمة نعمة البدعة اللي قال عمر إنها من ناحية لغوية، لأن أصل من صلى التراويح وشرع التراويح من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تسمى بدعة وقد فعلها صلى الله عليه وسلم والمشرع. هو أسفدنا مسألة التراويح، لو جاء أناس الآن وأخرجوا أو اجتهدوا أنهم في سنة وصلوها جماعة في مسجد لكان هذا عين الابتداع. الشيخ الشاطبي رحمه الله ما بيتكلم لك من فراغ، سيأتيك أمثلة وسيأتيك شيء من واقع تاريخ عاشه رحمه الله. يعني لا يلزم أنك الآن إذا ما رأيت أحد يفعل هذا تقول كيف يحصل هذا؟ يحصل، الأهواء كثيرة. والدليل عليه أنه لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ولا التابعين لهم بإحسان فعل هذا المجموع هكذا مجموعة، وإن أتى مطلقا من غير تلك التقييدات مشروعا. يعني الندب الصلاة وعاد يصلي الضحى، لكن يلا جمعنا 10 ولا 20 وقالوا خلونا نصلي صلاة الضحى جماعة في المسجد، هذا يكون إيش يا أخوان؟ بدعة ولا ما هي بدعة؟ وإن كان العمل في أصله إيش؟ مشروع ولا ما هو مشروع؟ صلاة الضحى ندب إليها الشارع ولا ما ندب إليها؟ ندب، لكن ندب إلى تصلي، كل يصلي لوحده ويصلي في بيت الضحى ويصلى في المسجد عرضا بمفرده فلا بأس بذلك. لكن جمع الناس في أمر مندوب وإقامة جماعة هذا يعتبر إيش؟ ابتداع. فلو إنسان جمع الناس لصلاة الضحى وأدوها جماعة لكانت هذه إيش؟ بدعة. طيب، قال والدليل عليه أنه لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ولا التابعين لهم بإحسان فعل هذا المجموع هكذا مجموعا، وإن كان وإن أتى مطلقا من غير تلك التقييدات مشروعا. يعني جاء الندب مشروع لكن ما قال جمعهم. فالتقييد في المطلقات التي لم يثبت بدليل الشرع تقييدها رأي في التشريع. ومعنى رأي في التشريع يعني يا مشايخ ابتداع. كما أن إطلاق المقيدات شرعا رأي في التشريع، فكيف إذا عارضه الدليل وهو الأمر بإخفاء النوافل مثلا؟ الكلام اللي بقرأه الآن 1 2 3 4 5 6 أسطر هامة جدا جدا جدا. اسمع: ووجه دخول الابتداع هنا أن كل ما واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من النوافل وأظهره في الجماعات فهو سنة. وضحت؟ طيب، فالعمل بالنافلة التي ليست بسنة على طريق العمل بالسنة إخراج للنافلة عن مكانها المخصوص بها شرعا. مثل ما ضربنا مثلا بإيش؟ بأي صلاة؟ صلاة الضحى. إذن اللي عمل به الرسول صلى الله عليه وسلم واظب عليه وأظهر في الجماعات يعتبر إيش؟ سنة. هذا لا أذكر. لكن اللي جاء بنافلة فأخرجها عما فعل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمع الناس عليها خرج بها من السنة إلى البدعة. قال: فالعمل بالنافلة التي ليست بسنة على طريق العمل بالسنة إخراج للنافلة عن مكانها المخصوص بها شرعا، ثم يلزم من ذلك اعتقاد العوام فيها ومن لا علم عنده أنها سنة، وهذا فساد عظيم، لأن اعتقاد ما ليس بسنة سنة والعمل بها على حد العمل بالسنة نحو من تبديل الشريعة. معنى هذا الكلام أن من ذهب إلى عمل مندوب لم يفعله صلى الله عليه وسلم في العلانية للناس، فجاء هذا المكلف فجمع الناس عليه وألزمهم به أو حثهم على أدائه جماعة، هذا سيدخل في البدعة لأنه قدح في التشريع. العوام سيعتقدون أن هذا هو السنة وهي ليست بسنة، ويعملون به على أن هذا رجل موضع قدوة، ولو كان خطأ ما فعل فلان أو الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني، فينزل هذا منزل التشريع في أذهان العوام الطغام الذين لا يبحثون عن دليل المسائل ولا عن أحكامها ولا عن ثبوتها من عدمه، فيكون الضلال في التدين. فينبغي أن نتفطن لهذا الكلام. قال: كما لو اعتقد في الفرض أنه ليس بفرض، أو فيما ليس بفرض أنه فرض، ثم عمل على وفق اعتقاده فإنه فاسد. فهب العمل في الأصل صحيحا، فإخراجه عن بابه اعتقادا وعملا من باب إفساد الأحكام الشرعية. ومن هنا ظهر عذر السلف الصالح رضي الله عنهم في تركهم سننا قصدا لئلا يعتقد الجاهل أنها من الفرائض كالأضحية وغيرها كما تقدم. إذن سلف الأمة عمدوا إلى أمور مندوبة أو مسنونة فعملوها سرا أو تركوها خوف إيش؟ اعتقاد الناس واعتقاد العوام أنها سنة مؤكدة وأنها فرض أو حتم، فيكون هذا تشريع. وهذا من فقههم رضي الله عنهم. قال: ولأجله أيضا نهى أكثرهم عن اتباع الآثار. شوف هذا الموضوع في درسنا اللي تكلمنا فيه في كتاب الشيخ عبد العزيز القاري. قال: ولأجله نهى أكثرهم عن اتباع الآثار، كما خرج الطحاوي وابن وضاح وغيرهما عن معرور بن سويد الأسدي. قال: وافئت الموسم مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما انصرف إلى المدينة انصرفت معه، فلما صلى لنا صلاة الغداة فقرأ فيها: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولإلى في قريش، ثم رأى ناسا يذهبون مذهبا فقال: أين يذهب هؤلاء؟ قالوا: يأتون مسجد ها هنا صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، يتبعون آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعا، من ادركته الصلاة في شيء من هذه المساجد التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فليصلي فيها، وإلا فلا يتعمدها. هذا هو الفقه فعلا. شوف عمر رضي الله عنه، يعني ما نهى أنه ما يصلى فيها، لكن كان يتشاكل فرضا في مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو موضع صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل؟ صلتي. لكن أن تتعمد الذين يسافرون يقولون روحوا ندور وين شجرة الحديبية وين بيحة الرضوان علشان نصلي فيها، هذا هو الابتداع في الدين. إذن هذا الذي يرد به على فضيلة الشيخ عبد العزيز القاري رحمه الله، ويكفي بفعل عمر حجة رضي الله عنه. وقال ابن وضاح: سمعت عيسى بن يونس مفتي أهل طرسوس يقول أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعها، لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة. هذا الكلام شوف قاله ابن وضاح، فلا يأتي واحد يقول بس انت الوهابية علشان محمد بن عبد الوهاب قال ان هذا بدعة فجعلته بدعة. لا، شوف علماء السنة من شرق ومن غرب ومن شمال ومن جنوب وقبل قرون وبعد قرون متفقين على امر التوحيد، ما في خلاف بينهم في مسائل الاعتقاد ولله الحمد والمنة. قال ابن وضاح: ستسمع نصوص عجيبة جدا عن علماء المالكية وخاصة الإمام دار الهجرة رحمه الله، هذا الإمام العظيم في حرصه على حماية جلالة التوحيد رحمه الله. قال ابن وضاح: وكان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الأثار للنبي صلى الله عليه وسلم ما عدا قباء وحده. ليه؟ قباء فيه إيش؟ حديث من توضى في بيته وذهب إلى قباء فصلى إلى آخر الحديث. طيب، قال: وسمعتم يذكرون أن سفيان دخل مسجد بيت المقدس فصلى فيه ولم يتبع تلك الآثار ولا الصلاة فيها، وكذلك فعل غيره أيضا ممن يقتدى به. وقدم وكيع أيضا مسجد بيت المقدس فلم يعد فعل سفيان. قال ابن وضاح: فعليكم بالاتباع لأئمة الهدى المعروفين، فقد قال بعض من مضى: كم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكرا عند من مضى. ليش أمر معروف عند الناس وكان منكر فيما سبق؟ لأن الناس تعودوا عليه لأن صار كأنه إيش؟ سنة. نعم. قال: وقد كان مالك يكره كل بدعة وإن كانت في خير، وجميع هذا ذريعة لئلا يتخذ سنة ما ليس بسنة أو يعد مشروعا ما ليس بمشروع. هذا الهدف. وقد كان مالك يكره المجيء إلى بيت المقدس خيفة أن يتخذ ذلك سنة، وكان يكره مجيء قبور الشهداء ويكره مجيء قباء خوفا من ذلك مع ما جاء في الآثار من الترغيب فيه، ولكن لما خاف العلماء عاقبة ذلك تركوه. وقال ابن كنانة وأشهب: سمعنا مالكا يقول لما أتاها سعد بن أبي وقاص قال: وددت أن رجلي تكسرت وأني لم أفعل. وسئل ابن كنانة عن الآثار التي تركوا بالمدينة فقال: أثبت ما في ذلك عندنا قباء، إلا أن مالك كان يكره مجيئها خوفا من أن تتخذ سنة. وقال سعيد بن حسان: كنت أقرأ على ابن نافع فلما مررت بحديث التوسعة ليلة عاشوراء. هنا يا مشايخ الشيخ سعد الحميد وفقه الله وجزاه خيرا حط لكم عدة صفحات، كل ما ورد في عاشوراء من التوسعة والابتعال كل هذا لا يثبت، لم يثبت في عاشوراء إلا الصيام فقط. وفي نقولات عن ابن القيم في صفحة 255 وعن شيخ الإسلام أيضا في الصفحات التي بعدها، ارجعوا لها. قال سعيد بن حسان: كنت أقرأ على ابن نافع فلما مررت بحديث التوسعة ليلة عاشوراء قال لي: حوق عليه. ما نحوق عليه يعني إيش؟ اجعل عليه دائرة. هذا معروف عند العلماء أنه في مسألة الكتاب وأن هذا يضرب عليه أو امسحه أو ما إلى ذلك. قال: حوق عليه. قلت: ولما ذلك يا أبو محمد؟ قال: خوفا من أن يتخذ سنة. فهذه أمور جائزة أو مندوب إليها، ولكنهم كرهوا فعلها خوفا من البدعة، لأن اتخاذها سنة إنما هو بأن يواظب الناس عليها مظهرين لها، وهذا شأن السنة، وإذا جرت مجرى السنن صارت من البدع بلا شك. فإن قيل: فكيف صارت هذه الأشياء من البدع الإضافية؟ والظاهر منها أنها بدع حقيقية، لأن تلك الأشياء إذا عمل بها على اعتقاد أنها سنة فهي حقيقية، إذ لم يضعها صاحب السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه، فصارت مثل ما إذا صلى الظهر على أنها غير واجبة واعتقدها عبادة فإنها بدعة من غير إشكال. هذا إذا نظرنا إليها بمآلها، وإذا نظرنا إليها أولا فهي مشروعة من غير نسبة إلى بدعة أصلا. فالجواب أن السؤال صحيح، إلا أن لوضعها أولا نظرين، أحدهما من حيث هي مشروعة فلا كلام فيها، والثاني من حيث صارت كالسبب الموضوعي لاعتقاد البدعة أو للعمل بها على غير السنة فهي من هذا الوجه غير مشروعة، لأن وضع الأسباب للشارع لا للمكلف. قطعت هذا الكلام يا أخوان، لأن وضع الأسباب للشارع لا للمكلف، والشارع لم يضع الصلاة في مسجد قباء أو بيت المقدس مثلا سببا لأن تتخذ سنة، فوضع المكلف لها كذلك رأي غير مستند إلى الشرع فكان ابتداعا، وهذا معنى كونها بدعة إضافية. أما إذا استقر السبب وظهر عنه مسببه الذي هو اعتقاد العمل سنة والعمل على وفقه فذلك بدعة حقيقية لا إضافية. ولهذا الأصل أمثلة كثيرة وقعت الإشارة إليها في أثناء الكلام، فلا معنى للتكرار. طبعا عندكم ما في كلمة فلا، أنا أرى أنك تضيفها، يظهر أنها سقطت من الطباعة، لأنه يقول وقعت الإشارة إليها في أثناء الكلام معنى للتكرار، يصير الكلام فلا قبل كلمة معنى حط كلمة إيش؟ فلا، فلا معنى للتكرار. وإذا ثبت في الأمور المشروعة أنها قد تعد بدعا بالإضافة فما ظنك بالبدع الحقيقية؟ فإنها قد يجتمع فيها أن تكون حقيقية وإضافية معا، لكن من جهتين، فإن بدعة أصبح ولله الحمد، تذكرونها اللي في الأذان وحكت ابن تومرت وغيره، هو رجع يشير إليها، فإن بدعة أصبح ولله الحمد في نداء الصبح ظاهرة، ثم لما عمل بها في المساجد والجماعات مواظبا عليها لا تترك كما لا تترك الواجبات وما أشبهها، كان تشريعها أولا يلزمه أن يعتقد فيها الوجوب أو السنة، وهذا ابتداع ثاني إضافي، ثم إذا اعتقد فيها ثانيا السنية أو الفرضية صارت بدعة من ثلاثة أوجه، ومثله يلزم في كل بدعة أظهرت والتزمت. وأما إذا خفيت واختص بها صاحبها فالأمر عليه أخف، فيا لله ويا للمسلمين، ماذا يجني المبتدع على نفسه مما لا يكون في حسابه، وقال الله شرور أنفسنا بفضله. خلص الشيخ رحمه الله إلى تنبيه لأمور قد تلتبس على طالب العلم، ومن ذلك وهي مسألة هامة جدا أن العمل قد يكون في أصله مشروعا ثم ينتقل بفعل المكلف على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو هدي السلف الصالح، ينقل هذا العمل المندوب أو المشروع ينقله إلى البدعة. وضربنا لكم أمثلة مثل ذلك، مثل صلاة الضحى مندوبا إليها، فلو نقلها إنسان من أمر مندوب إليه يفعله الإنسان في بيته أو يفعله في المسجد عرضا، لو كان مارا بالمسجد ولا يتقصد يأتي المسجد لصلاة الضحى، لكن جاء من اجتهد فجمع الناس لأداء هذه المندوبة جماعة في مسجد أمام الناس، فهذا نقل هذا الأمر المندوب نقله إلى صورة بدعية. هنا الشيخ بيتكلم عن واقعة نزلت عندهم في الأندلس، فلا أدري هل يمدينا عليها، ما أظن، نظهر من الوقت ولازم نأخذ الكلام متصل فعلا، يا ما يكفي الوقت، لها قريب 20 صفحة. إلى هنا نقف في درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.